أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: ما نصيحتكم فيما يتعلق بقراءة القرآن في شهر رمضان؟ شهر رمضان هو شهر القرآن، فلا بد من تدبر القرآن، وهذا أعظم ما يكون في التلاوة. اقرأ بتدبر، لو قرأ المسلم بتعقل وقرأ في رغبة وتدبر لن يشبع من كتاب الله، لكن نحن نقرأ بقلب غافل، لا نستحضر قلوبنا عند القراءة، لا نتفهم، لا نعقل. ولهذا لو كانت الناس تقرأ بتدبر وبتعقل ستجده يقف عند كل آية، فتجده يسأل عما أشكل عليه، وهذا شيء طيب أن يسأل أهل العلم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وأصل التلاوة فيها أجر، وكما جاء في الحديث الصحيح، لا أقول ألف لام ميم حرف، بل ألف حرف وميم حرف الحديث، فكل حرف فيه من الحسنات والثواب، والله يضاعف لمن يشاء إلى 700 ضعف، إلى أضعاف مضاعفة. فلا بد من قراءة القرآن وتدبره، وكذلك هي فرصة أن الناس في بيوتها، فلا بد من ختم هذا القرآن ومن تلاوته ومن الإكثار من تلاوته، لا سيما من كان بعيدا، فهي فرصة للتوبة والرجوع. تدبر هذا القرآن من أوله إلى آخره، من أول الفاتحة إلى آخر سورة منه، قول الله عز وجل: قل أعوذ برب الناس ملك الناس، إلى المعوذتين، وأكثر من القراءة، واجعل لك جدولا لا بأس، فتحزب القرآن أحزابا، فتقول مثلا: اليوم الأول سأقرأ من سورة الفاتحة إن شاء الله، وأنهي سورة النساء وهو أكثر من 5 أجزاء، أو سأكمل 4 أجزاء في اليوم الأول، فعندي 30 جزءا في كتاب الله، يعني أني بعد أسبوع أو 8 أيام سأختم الختمة الأولى، وهكذا بعد 8 أيام الختمة الثانية. فلا يمر عليك رمضان إلا وقد قرأت كتاب الله 3 مرات أو 2، وفي كل ذلك خير. وكذلك هي فرصة لإخواننا الذين عندهم تقصير في حفظ كتاب الله، هذه فرصة. كيف ذلك؟ أنت ستصلي بأهلك، فما الذي يمنعك أنك بعد صلاة الفجر تحفظ ورقة، وبعد الظهر تراجعها، وبعد العصر كذلك تكرر المراجعة فتزيد إليها صفحة، فإذا صليت بأهلك قرأت هذا الذي حفظته في يومك، وتراجعه في النوافل إذا صليت النوافل، سنة الفجر وسنة الظهر وسنة المغرب وسنة العشاء، تراجع ما حفظته في يومك. فلو فعلت هذا كل يوم، ورقة ورقة، ورقتين، 3، ما شاء الله سيخرج شهر رمضان وقد حفظت كذا وكذا. وهذه فرصة، لأنك ستصلي بأهلك فستقرأ القرآن كذلك على أهلك، وهذه مراجعة لك وتثبيت لحفظك، لأن بعضهم يقول: أنا لا أحفظ إلا الجزء والجزئين، كيف أصلي بأهلي؟ نقول: اقرأ الجزء والجزئين بأهلك، وفي اليوم اقرأ احفظ حفظا جديدا، واقرأ بأهلك بهذا الحفظ الجديد. فنريد من طلاب العلم وحتى من عوام الناس أن يستغلوا هذه الأوقات المباركة وهم في بيوتهم، ويكثروا من تلاوة هذا القرآن العظيم ومن مراجعته، وسيفتح الله عز وجل عليهم فتحا كبيرا. نعم.